انت لو دخلت على الجلد ما تست برضه ما تستناش لازم تحكم انتر جوه الجلد تعرف ازاي يقول لك يا سعادة الباشا اللي انت بتحقنه الانتر اللي انت بتحقنه جوه الجلد هيعمل ايه لو جوه الجلد هيقب معاك يعمل سويلنج معاك لان بيفصل الابيدرمس عن الدرمس انت بتحقنه يقب معاك لان عارف لو بتحقن تحت الجلد بيسرح تحت الجلد مفيش حاجه تقب معاك انت بتحقنه بيسرح لو جبت الشاي ده كله عنده تحت الجلد يسرح تحت الجلد طب تعرف زنك بقى داخل صح ولا غلط انت ممكن تيجي تحقن ده هو 0.2 مللي مش كده تيجي تحقنه ممكن تكون دخلت غلط ويسرحه وما انت رقم داخل وما انتش قست صح باظت تجيب غيره يقول لك ما ينفعش سيادتك هتحقن انتراديرمال تجيب سرنجه بتاعت انسولين او توبركلين الاوبن تو دول هيبقوا كتير السرنج السرنج رفيعه قوي واخدين كذا شرحه كده تيجي تحقن تحقن سنه بسيطه قوي لو انت قدامك بيقب يبقى انت صح ولا غلط كمل لكن لو انت بتحقن لقيت ان انت هتحقنه هيسرح مش هيقب يبقى انت داخل غلط تعمل ايه؟ تطلع سنه بسيطه لبرضه وتكمل سنه بسيطه كمل على كده معايا؟ بيقف معاك يبقى انت داخل صح وسيب عنده ربع ساعه لو هو عنده هيدات سيس ما عندوش تيومر ما عندوش كانسر عنده سيس هيبقى بدمه انتي فاضل اجينس الانتي ربع ساعه الانتي ده يعمل ايه بقى مع السولينج اللي انت عملته دوت السيمه بتحمر وتورم قوي وتسخن وتكلكع داخل ربع ساعه يبقى دي بوزيتيف كازون تيست لو انت بتحقن الانتيجين وسبت عنه نص ساعه ولقيت مفيش احمرار وسخونيه وورم ما كلكعش يبقى دي نيجاتيف ما عندوش انت عنده بقى تيومر بيقول لك اعمل كنترول في الايد الثانيه حد عارف تعمل كنترول ايه؟ احنا صلاين في الايد الثانيه ليه؟ فانا بينهم ازاي؟ وانا مش عارف الرسيمه من ريدنس مش عارف الكلام ده وهيبان قدامي دي بحث انا بعمل كنترول ممكن يا جماعه يبقى عندي حساسيه من المانيبيوليشن نفسها تحقن انت ساتك انترا ديرما داخل خارج جوه الجلد بتاع تلاقي حتى وقع حمار من كده معايا من المانيبيوليشن بتاع السرنجة تفتكر ان هي بوزيتيف عشان كده بتحقن سراني الناحيه الثانيه تقارن الاحمرار ده بدور ده ايه الاخبار ممكن يكون عندك هو حساسيه من المانيبيوليشن من النقرابه اللي انت بتعملها جوه الجلد معايا مش حساسيه لانه عنده هيدات تيست انت دلوقتي لو جبتك قدامي وقعدت اعمل لك احقن لك سلاين سلاين وعمال اعمل مانيبيوليشن جوه الجلد كده ممكن المكان ده يحمر ويورم معايا؟ قال يبقى انت جاي عندك هيدات تيست ده انا احقن لك سلاين اعمل كنترول عشان ما يشدنيش الكلام دوت وافتكر انك عندك هيدات تيست انت غير مضايق معايا؟ انت نفس الحاجه انت بس بتحقن سلاين بقى دكتور ليه لو طلعت بقى عنده الرجي اصلا اعمل ايه؟ مش نافع معاك انت معايا؟ وفي حاجه تانيه بتعملها كمان غلاسه بقى الكازون دي انا الوحيد اللي بعملها في القصر العيني بمعنى صح على مستوى الجمهوريه الانتج ده انا اللي بحضره الدكتور لو عنده لو جراح عنده عيان عنده هيدات في اسوان هيجيبوه في اسكندريه هيجيبوه اعمل له تيست وانا بقى بسال العيان بقى في المعمل بقول له انت عملت التيست دي قبل كده ولا لا؟ لازم اساله قبل ما اعمل له التيست. لو قال لي عملتها قبل كده انا مش هعمل تاني. ما فيش مش هعملها له؟ ها؟ لان لو اتعملت قبل كده التيست ديت يعني دخلوا انتج من شهر. من شهر عملها من شهر. يبقى جسمك هتكون طلع ايه؟ انتي باتس. بس انت بتيجي تعمل له الانتي تيست دلوقتي لازم تطلع فولس. تطلع فولس لازم. يبقى انا مش هعمل تاني. يبقى انا ممكن اعمل كنترول للعيان لو عنده حساسيه مش هعمل له دي مش هعتمد عليه اسال العيان قبل ما اعملها له قال عملتها قبل كده مش هعمل اعمل له ايه بقى؟ هدخل في حاجه سيرولوجيكال مور سبيسيفيك اي اتش اي اندايركت ميم ادمنيشن انتي بادي تيست دي اعملها له تطلع دي بقى كونفيرماتوري تيست معايا؟ انا ليه بعمل جلسه كده؟ لان ده the only way to diagnose hydatidosis وجراح على فكرة اكتب له الريبورت بتاعي اقول له كازوني تيست بوزيتيف اقول له اي اتش اي بوزيتيف يبقى احنا بعرفانهم الدالي. وكتير جدا اتصل بيا بالتليفون يقول لي انت متاكد ان دي حاجات اساس؟ اقول له اي بعرفان عرفان ليه؟ لان جرحنا وقت العمليات وهو بيشيلها ده هو مش قد كده هيحصل يجي يتفرقع منه العيان يموت. هو نفسه انه تطلع ايه؟ يكون بلاين يكون مالبنا بتتيوم يلخبط ويقطع براحته ولا الهواء معايا؟ ما بقول له ان ديت بوزيتيف كازولي تيست بوزيتيف وقت العمليات يوقف حكيمه جنبه كده مخصوص ومسكها في ايديه بتاعها زي ديت فيها ايه بقى؟ ادرينالين وانتي هيستامينيك وكورتيكوسترويد عشان لو فرقعت منه في اي لحظه انت شوك مش كده؟ الحق العيان ده هو شغال في العمليه يقول الحكيمه هاتيلي فوط لونها اخضر فوط خضرا غير عمليات كل اي عمليه تحط فوط في الجرحى بيضا هنا لا الفلور ده ما بيضش. لو حد سيادتك في وقت خضرة ما حصل ليك الزيدون هيتضغط هيبان على ولا لا الزيدون هيبان تبتدي تنشف وتلحق الانت شوك. لكن لو حصل فوق بيضة هتفرقع والفلور طلع عادي وسيادتك مش شايف حاجة وتلاقي الدكتور التغيير بيقول لك قفل ده العيان فيص قفل يا جدع ونط من الشباك ففي بروموشن زي انت ما فعشان كده مهم جدا عشان كده بقول لك انت بقول لك كازون بقول لك تعملها ازاي وتعمل كنترول ولو طلع لو مش عارف تعملها ادخل سيرولوجيكال ليه ذا اونلي واي تو دايجنوز هيباتيتس. واضح من الكلام ان العلاج هنا هيكون ايه؟ سيرجيكال ريموفال وشيلها. طب لو انت بقى جراح على ما تفرق انت جراح على ما اصم دروس الافلام يقول لك ما هو جراح في عندك واحد كاش 200-300 جنيه واحد كاش 2-3 جنيه ما هو 2-3 جنيه يقول لك انا هلم اللي في السوق هلم ايه؟ هلم ايه يعني؟ في جراح على ما تفرق يعني في دكتور استاذ في الجامعه في دكتور واقف بشنطه على باب العماره ده وانت ده ماشي بيقول لك كاش يا بيه ده عبد حلقي ما هي كده كده كده. لو انت جراح على قدك بقى مستواك لسه تعرف تطلعها ولا تخاف؟ تخاف لو قاعد منك هيفيض السلامه بقى وهو انت وحظك بقى امر عمال تعملها او السلامه في السجن تعالى السجن لا انا مش هقدر اشيلها يا عم انا على قد نعمل ايه بقى؟ انا ادخل سرنجه واسحب الاشفط الفلويد اللي جوه اسفايليشن شفط واحط فورمالين. فورمالين ده يعمل ايه بقى في الجرم اللاير والكونتنتس؟ يموتها. بعد ربع ساعه تمسحب كمان ايه الفورمالين معايا يبقى الجرم اللاير مات والكونتنتس مات سحبت انت كل حاجه. عاوز تلغوص وتفتح وتشيل ما تخافش من حاجه. عاوز تسيبها زي كده ما تخافش من حاجه ممكن تسيبها على كده كمان ما تخافش لان الفورمالين مول الكونتنتس مش هتنمو تاني خلاص مبقاش في كومبريشن خلاص فضيت اللي فيها مش هتضغط على حاجه يعني خفت ولا جاي تقول اسمها ستيبلايزيشن ديسورد تعقيم. طب ما اعمل ستيبلايزيشن ديسورد دي على طول عشان ما اخافش من حاجه في الشهر. في ناس بتعملها في ناس بتعمل كده وبعد ما تفضيها ساعات الباشا تبقى ميكانيشا بقى كده ما ميكانيشا بقى فاضيه تيجي تشيلها بقى تبقى ما تعرفش تشيلها معاك يقول لك لا انا جربها عشان اشيلها وهي زي الكوره كده غير في ناس ممكن تحقنها ماده بعد كده عشان تقدر تشيلها تشيلها وهي زي الكوره كده. المهم ممكن من حقك تعمل سيرجيكال تشيلها لو مش عارف او خايف او قد كده اعمل انا بقول لك دلوقتي استريلايزيشن زي ما قلت. طب لو قلت لك ان في دلوقتي ميديكال تريتمنت في برشام اسمه ميبندازول تاخده مده شهرين ثلاثه يبقى احسن ولا لا؟ احسن طبعا. جرب معايا ثلاث شهور العلاج ميديكال ميبندازول وشوف لقيتها بتصغر خير وبركه لقيتها ما بتتاثرش العلاج زي ايده سيرجيكال بقى وده اللي احنا بنعمله حاليا دلوقتي. يجي لك عيان توديه الدكتور باطنه او ميديكال العلاج مش جايب نتيجة ابعتوا سيرتكم معايا ده اللي احنا بنعمله. سؤال انا عندي وحدات السيست معايا والكلب عنده ادلت انا عرفت انا بعديك ازاي كارت البيضه ذات الاكسس. طب الكلب عشان يبقى عنده قدس جابوا ليه بقى؟ احنا قلنا كارت البيضه تديك اساس، تاكل دي تديك ايه؟ قدس. طب الكلب بقى ياكل القدس ازاي؟ القدس عندي هل هياكلني بقى وتدي عنده قدس؟ ازاي بقى الكلب يجيله قدس؟ ما الكلب عشان يجيله قدس لازم ياكل بلد سيس. ما عادش هنقول ياكل البيضه. البيضه دي قدس ازاي؟ فاهمني؟ تسألين الكلام ده. كلب يجيله قدس ازاي؟ دايما هدفي عندي موجود عند اي من بيفرس انيمال، عند الخروف، عند الجمل، عند البقره، عندهم هدفي زيهم زي ان سلوتر هاوسز. سلوتر هاوسز يعني ايه؟ المجازر، السلخانات، منتظرين يذبحوا ولقوا الليفر، يذبحوا بقره، يذبحوا جمل، لقوا الليفر فيها هدفي سيست يسموه العطش، يبدا نرميه، مرميه في السلخانات. ما بيعولكش بقى يجي كلب ماشي في حياة ماشي في الغيط ياكل كلب ماشي في السلخانة هياكل العطش ده بعد بقى في السلخانة لما ياكل هو اللي هيدي سيستيك عنده هو الأضرار ده بيحصل في السلخانة. سؤال الكلب لما هيدي سيست كان هيدي سيست تدي عنده كم أضرار؟ حسب عدد الاسبيسيس. ممتاز. كل راس من دول ها تدي أضل عنه على حسب عدد الاسبيسيز. تبقى بيحصل ايه في السلخانة؟ عشان كده يقول لك بقى ايه بقى؟ في البروتكشن او في الكنترول يقول لك كل الكلاب كل الكلاب ما تروحوش السلخانة وتاكلوا العطش اللي موجود في الليفر، عيب عليكم. في ناس وحشة في جزارين يرموا الحاجات دي ما تاكلوهاش، تقول لهم كده الكلاب برضه؟ ولا تقول للجزارين اللي في السلخانة ما يرموش الحاجات دي؟ كل الجزارين كل تكاثر البيطريين ما يرموش الليفر اللي فيها هدات السيستم ها؟ يعدموه لكن ما يرموش كده في السلخانة عشان الكلب يتعالج روح وده في سجل تمشي. لو عندك كلب يا اخي عيان عالجه. لو عندك في البيت لو كلب في الشارع طخه. الستري دوجز الكلاب الضالة موتها. الفيت دوجز الكلاب الأليفة الفيت دوجز لا عالجها. أي حاجة أي لايف سايكل فيها كلب لازم ده كده يكون كنترول. لو جبنا سيره كلب معايا على طول اليمينيشن اوف ستري دوجز وتريتمنت اوف بيت دوجز وطبعا امنع التكاليف الكبيره دول احسن دي ده عشان الكنترول. هاي داتي دوزز هاي داتي دي كم دي ثالث اوز بناخدها بارجانوزز ست دوزز هاي داتي دوزز. مالتي سيبس يعني كلب بس عندي منتها ليه ايه؟ ده مبقعتها منتها بيسموها سينيورا سيست. تخيل بقى ان سينيورا عندك بقى بعدك فين؟ ليفر ولا فلان ولا في البرين وعندك سينيورس ولك عندك في البرين. المالتيسيبس عند الكلب ومنتهى عند البني ادم سينيورس سيست عندي. يبقى عندي مرض اسمه سينيوروسس اوزس. الاربع عندي يعمل لي مرض اسمه اوزس سينيوروسس. ازاي جات لي السينيورس سيست في البرين؟ القلط عند الكلب الكلب يعمل ديكيشن تنزل البيضه في الاسطول بتاعه. البيضه دي شفناها فينا قبل كده كله نفس البيضه بتاع الاسينوكوكس نفس البيضه بتاع التيميا ترى البيضه شكل بعض بالظبط. البيضه دي بتنزل في الاسطول بتاع الكلب انا اكلها بقى اكل ملوث او العب مع الكلب زي اللي فاتت في الكوكس بالظبط. لما ناكل البيضه ديت الانكوسفير اللي جواها يخرج الانتستين وعن طريق السيركيوليشن يروح البرين وفي البرين يعمل السيست اللي قلنا عليها سنيورا سيست. الانكوسفير من حقه يروح اي حته في جسمك بس عمره ما يدي سيست. بتتكسر. يكون سينيورال سيستي بس فين؟ في البرين. يبقى انت عندك مرض اسمه سينيوروس. السيست اللي قدامك ديت حجمها قد حجم بيضة الفرخة. ما هي زي الهيدات توصل 20 سنتي؟ لا، بالكبير قوي قد بيضة الفرخة. كم لير؟ دي ثلاثة لير زي ما نشوفش. كم لير يا بنت؟ واحدة هي. وان لير جير من اللير يا جماعة. ما وان لير تبقى جير من اللير. هاي. جير من اللير. ما بتولدش الا سكوليسيز. سكوليسيز جمع ايه؟ سكوليكس. يقول لك ماكروسكوبيك سكوليسيز، يعني بتبان بالعين المجرده. اللي شاف السنيورا سيست في العملي عندنا شافها بجار سيست ترانسلوسين، شايفها كده لانها وان لير. ولو دققت فيها تلاقي فيها سكوليسيز جوه، روز جوه بقى. ماكروسكوبيك يعني بتبان العين مجرده، مش مايكروسكوبيك تحت الميكروسكوب. السيست اللي قدامك ديت جواها ووتر فلويد، نوت انتيجينيك فلويد. استنتج كده لما اقول لك جواها ووتر فلويد. انا ما تعملش انفلاكتيك لو فرقعت نو انفلاكتيك شوك. استنتج ايه كمان؟ ووتر فلويد. استنتج ايه؟ هل ينفع تملاها ديجنوز البسيرولوجيكال وانترانيرمال والهيموفيليا مع انها اكسانتستاينال مع انها في البرين؟ لو عملت سيرولوجي نيجاتيف الهيموفيليا نو، لانها نوت انتيجينيك. نوت انتيجينيك يسمح بشغل على اعتماد الشبابي الهيموفيليا. ما شخصها ازاي؟ لو عملت سي تي سكان للعيان يقول لي عنده سيستس، يا ترى ديت سينيورس ولا هيدات؟ ما هيدات ممكن يبقى في البريد ولا بناين تيومر ولا مالجنت تيومر. اعرف ازاي؟ انا هيدات كنت بعمل سيرولوجيكال دايجنوزيس او كازوني تيست اقول لك ده عنده هيدات. لكن هنا بعمل سيرولوجي مش نافع نيجاتيف، اتاكد ازاي ان دي سيبيورس؟ مفيش حاجه تاكد لي، مفيش حاجه تاكد لي معايا؟ يبقى تفتح وتشيل على طول. بس قبل ما تفتح وتشيل عشان خاطري اعمل اكسكلوجن انها تكون هيدات، اعمل كازوني او سيرولوجي بتاع الهيدات طبعا هيطلع ايه هنا؟ نيجاتيف. افتح وانت بتخبط وتشيل، فرقعت ما فرقعتش انت مش شايف من حاجه. فدي لو فرقعت مش هتعمل لك انفلكتيف شوك. بناين مالجنا تشوفها ما فيش مشكله فيه، المهم تعمل اكسكلوجن انها شيل احتمال انها تكون هيدات. عشان كده حتى في الكتاب يقول لك التريتمنت بتاعها سيرجيكال ريموفال. في الهيدات كان يقول لك ميديكال، قلت له لا ميديكال مش كده؟ لكن هنا يقول لك سيرجيكال بس. ليه ما قالش ميديكال؟ هنا في الكتاب بيقول لك سيرجيكال ريموفال ما قالش ميديكال. ليه؟ تدي البيبي الدازول على اساس ايه؟ انت عرفت ان دي سينيورس؟ عرفت ولا ما تعرفش ايه تحتها؟ ما عرفتش. انت قبل ما تفتح وتشيل انت ما تعرفش دي ايه بالظبط، مش كده؟ تدي البيبي الدازول على اساس ايه لمده شهرين ثلاثه؟ في الاخر يفترض ان هو سرطان مثلا، فتموت العمل ما تموتوش. هنا ما فيش ميديكال تريتمنت. فعلا الكتاب بيتكلم ميديكال تريتمنت. تدي لك على اساس تدي بيبيدازول، انت عرفت ان دي سينيورس؟ انت ما تعرفش. انت وانت بتشيل انت عندك احتمالات، ممكن تكون بناين مالجنت تيومر مش كده؟ ما تعرفش دي ايه بالظبط، عشان كده سيرجيكال موفر. لو قلت لك ايه الفروقات اللي بين السينيورس سيست والهيدات اللي خدتها قبلها، خدتها وذاكرتها خلاص بقى. اول فرق ايه؟ الفرق بين السينيورس والهيدات السيست. دي وان لير، الثانيه كانت ثلاثه، انت ممتاز. في كمان دي ووتر نوت انتيجينيك فلويد، هناك كانت انتيجينيك فلويد. وكان اونلي سكوليسيز، وكان اونلي سكوليسيز، هناك كانت حاجات ثانيه كتير. بوت كبسول في الهيدات سيست، هنا نو برود كبسول برضه، هناك في ووتر سيست، في برود ودوبلر وكده، هنا في سكوليسيز بس. كمان توصل 20 سم لكن دي بيشبهها ايه؟ بتتفخر كتير. دي كمان يا راجل دي موجودة فين بس يا راجل؟ هناك فين؟ البرين البرين اي حد؟ دي كمان لا لسه فيه دي وان ليري بلونها ايه؟ ترانسلوسن تانية كذا ليري بقى اوبيك مش كده؟ سيليون سيست في نوع واحد بس من نهلة من التانية فيها وانسي ويوني وسيوسي كده؟ واعي دي بنتمين يا جماعة والبنت المدرسين تانية بنتمين والبنت المدرسين كتيرة لسه كمان ايه تاني؟ لا لسه هناك كنت تعمل لها سيروجيكال دايجنوزيس ينفع؟ هناك تعالجها ميديكال وسيرجيكال استريلايزيشن لكن هنا سيرجيكال بس دي لو فرقعت قلنا ما تعملش خلاص كتير جدا انك تعوض تقول كل 20 فرقة وعادي مش كده؟ اوزس ده رابع اوزس نابلو اوزس في المتابعة هنام قبل كده اوزس بس اوزس ممتازة اوزس سبرجانوزس هالجيدوزس نيروزس والأربعة اللي فاتوا دول أنا بشتغل إيه؟ فاينل ولا انترميديت اوزس؟ اوزس عزلات كومبليكيشن أنا اسمي انترميديت اوزس بس فين؟ بلايند سايكل ده سايكل وركي على طول بسيط لأن عند الأربعة ما عنديش حاجة كده؟ في واحدة من الأربعة اللي فاتوا دول كنت بشتغل فيهم فيها ديفرنتيف وانترميديت في نفس الوقت مين هي؟ كان القضبت عندي تيني سوريا بقيت عندي انا دفت جبتها عندي انا انترميديت لكن دهية بنت عندي لكن مبتها عندي الكلب هاي داتت بنت عندي هاي داتت لكن بالفوكس عندي الكلب سبارجانوزس بنت عندي مبتها عندي الكلب مش كلا؟ كل اوزس اللي خدته قبل كده انت بتشتغل فيه انترميديت بس لان القضب عند الكلب الا سيستيسكوزس بتشتغل ليه فانت تبقى انترميديت لان القضب عندك والاربع عندك درس النهارده درس النهارده دي مقتطع درس اللي فات هايمنولبس هايمنولبس منها فين؟ نانا نانا ودي من نيوتا واضح ان النانا هتكون صغيرة اسمها كده يقول لك ده من واحد من ثلاثة سنتي نانا اصغر سيستودا جوه جسمك يعني دي اصغر منها ها؟ يقول لك اصغر سيستودا جوه جسمك يعني دي اصغر منها بس مش جوه جسمك مين هي؟ كينوكوكس الانيلوز كينوكوكس الانيلوز كينوكوكس الانيلوز سنتي اصغر من دي بس كان عبد الكلب لسه قايم شويه كينوكوكس مش عندي عبد الكلب انا بقول لك ديت دوارف تيب وورم ان مان دوده شرطيه قزمه اصغر دوده شرطيه جوه جسمك انت الادب عندك مالهاش عبد الكلب نانا من واحد لثلاثة سنتي ماسكة راسها ماسكة بسكر وعندها روستيلا بيقول لك في الكتاب في بعض بيقول لك الروستيلا ريتراكتاي يعني ايه ريتراكتاي يعني ممكن تلاقيه طالع لفوق اهو ممكن تلاقي الروستيلا ده اللي تحت ده ريتراكشن اهو بس ما انا مرضى طالع في الفاجينيت ومرضى في الفاجينيت لانه ريتراكتاي عنده القدرة يبقى طالع فوق او نازل تحت ريتراكتايل او روستيلا ريتراكتايل وعليه هوكس الهوكس هنا يقول لك شكل الشوكة فورك شيب، شايف انا رسم شوكة هي جنبها، لو كبرت الهوك من دول شكل الشوكة. خدنا هوك قبل كده كان شكل شكل الشوكة بالضبط. الماتيور سيجمنت برودر ذا لونج فيها ثلاث كور، ثلاث كور دول ثلاثة اهو زوري دول ثلاثة ستيس بينهم اوفري والاسود اللي ماشي بالعرض ده يوترس. يوترس ده اوفن ولا كلوز يا جماعة؟ غصب عني كلوز، غصب عني كلوز طبعا صحيح بروفايلين في مجاينة ماشي بيفتح في جنة الفرع الجنب اهو. البدل يخرج ولا يوترس ده يتحوش ولا يخرج؟ تحاول يحصل له ديستنشن او يتكون لي من غصب عني جرافيت سيجمنت. جرافيت هنا لونجر ذان برود ولا برودر ذان لونجر؟ طبعا لازم تكون برودر ذان. طبعا ليه؟ لان اليوترس هنا ترانسفيرس ما هوش فيرتيكال زي بتاع تيليا. لما يحصل له ديستنشن بالعرض برودر ذان اهو مليان بين زي ما انت شايف. ادي الهايمنولوجيز هنا قدامك الحضن كولينز وبتشوف الجرافيت سيجمنت. الجرافيت سيجمنت ديليكت فراجايل، اول ما يحصل لها سيباريشن اول ما تقع من الأدر تفرقع في الانتستين. لما تفرقع من الانتستين تعمل تو اكزامينشن عشان تلاقي على طول ايه اكس. هنا عمرك ما تلاقي جرافيت سيجمنت في التحليل بتاع العيان. بيدلك الاسلوب بتاع العيان اكس دي بينزل انت لان الجرافيت فراجايل دلكت بتفرقع في التست زي اللي فاتوا. الجرافيت كان فيري سترونج كان بتنزل وفرقع تحت. لما تيجي تبص بقى في السور بتاع العيان بتلاقي الاك البيضه ديت من غصب عني مدوره من غصب عني متوسطه الحجم من غصب عني جواها اوكوسفير والشيء اللي اسمها امبوزيفور. كل ده قديم صح؟ كل اللي انا قلته قديم. الجديد هنا حاجتين. الجديد يا باشا البيضه ديت لونها ترانسلوسنت. كل البيض بتاع السيستو ده يلوش براون الا النانا ترانسلوسنت شبه زي روما اك ليه كل ما اي سيستوما اك ترانسلوسنت. كل الديدان الفلات اي دودة فلات يعني كلماتودة وسيستودة يعني الدودة بتاعتها يلوش براون معنا الشيستوزوما والنينة ترانسلوسنت. يبقى الجديد هنا البيضة ديت لونها ترانسلوسنت. الجديد التاني ايه بقى؟ بص معانا البيضة ديت يا جماعة حواليها كم كفر؟ يقول لك اتنين. واحد اتنين الأم تشفير الأحمر دوت برا إمبريفور أزرق. إمبريفور أزرق وبرا الإمبريفور في أنظر إكشل صورة ديت إكشل تانية ودي جديدة اللي خدناها قبل كده. حوالين الأم تشفير إمبريفور اللي تاخده بعد كده حوالين الانفوسفير امبريفور وبس. لكن هنا في تو كفرز في تو انفلوبس في هايمن. هايمن بيحاوط الانفوسفير غشاء بيحاوط الانفوسفير اللي هو الازرق ده هايمن دول امبريفور. وفي انظر شيل اسمها ليبس الصوره دي بنلاقي اسمها ليبس. عشان كده سنقولك الجوده دي هايمن ليبس. هايمن يعني ايه؟ يقصد هايمن يعني شيء يقصد بيه يقصد بيه اللي هو الامبريفور. ولبس يعني الشيل ده لبس يعني الشيل. يبقى العالم اللي سمى الدولة دي هايمنولبس سماها هايمنولبس لما لقى البيضة بتاعتها ليها تو انفلوبس ليها تو كفرز انر هايمن اللي هو الامبريفور وانتر لبس. لبس اللي هو الاكشر شيل يعني لبس. البيضة ديت بتلاقي طلع منها فيلامنتس بالشكل ده حجمها هنقول كبير ولا صغير؟ متوسط. خلاص بقى بعد الترماتودا كله متوسط. حجمها 35 الى 50 ولا في 50؟ الى 50. طبعا يبقى عيان عنده دودة اسمها هيمنال بسمالة يعمل ديفيكيشن بتنزل اكس وهتنزل جابه. الدودة بتنزل من السويل من غير وعند حتة نقولها عائل وسيط اسمه فليل. فليل في يعني تروح البلد تروح الأريان هناك تلاقي في حاجات من أكلس أكلس بلدي فليل. البردود هياكل البيضة جوه جسمه تتحول إلى بعض اسمها سيستيسيكويت. سيستيسيكويت سيستيسيكويت بس فيها أويد. سيستيسيكويت أويد يعني إيه؟ شبح يعني شبح. سبح سيستيسيكويت بالصفر عن حاجتين هما الحاجتين اللي رسموا عليهم تفرع عن سيستيسيكويت اللي فاتت إيه؟ فيها دين صح؟ لكن ما كانش فيها دين. إيه كمان؟ ها؟ ممتاز. الاسكوليبس هنا الراس من ابرايت الفاجينيت اللي هيطلع فوق ابرايت بوزيشن يعني الاسكوليبس هناك الايه؟ مين الفاجينيت من الداخل صح؟ صح. يبقى سيستي سيركويد تطلع على السيستي سيركس بتاع السجينات او السوريا اللي ليها دين والراس هنا طالعة لفوق ما هياش داخلة تحت. طبعا الاسكوليكس هنا فيها ساكرز ورستلم عليه هوبس البنت زي ما عملتها بالظبط اهو مش كده؟ الأرض زي ما عملتها فيها ساكرز وهوبس. لو قلت لك سيستي سيركويت از ذا افكتيف ستيج يبقى تبعد ازاي؟ دي ده تعديل بجوه البردود بس انت تبعد ازاي؟ تبعد ازاي؟ ازاي بقى؟ لو بدو يرصد ما تسمحش ان حد يرصد يقول لك تاكل البرغوت رد دي قبل ما يتعشى ايه يرصد زي في يرصد بتعدي تاكل البرغوت هو ست مود انجشن في بقى طبق برغيث صغير ده طبعا انت زلت طبعا انت قاعد في البلد يا سعاده الباشا ومشبكه من البراغيث بتتنطط حواليك قاعد بتاكل البرغوت ينط عليك يقرصك او ينط على الاكل تنتحر في الاكل وساعتها تيجي تاكل البرغوت مش ده صغير هتاكل وانت مش واخد بالك بالصدفه يبقى في برغوت السيس الكود اللي هو تدي ادلت يبقى المود اوف انفكشن انجشن اوعى تقول لي برغوت يقرصني انجشن تغلس حبه بقى حبه. هو المرغوط يا جماعه بيقرص ولا بياكل؟ مرغوط بيقرص ونص دم مش كده؟ بيقرص ونص دم المرغوط مش هو بياكل ما بياكلش بيقرص ده بيتصفي من الضغط. امال المرغوط تغلس بيضه ازاي اللي نازله في الاسكندريه؟ المرغوط بيقرص خد البيضة دي ازاي؟ عرص الاسطول البرغوت مش هياخد البيضة يا بنت هي اللي هتاخد البيضة. البرغوت ده ليه لايف سايكل قبل الادلتف ليه في حاجة اسمها لايف يا رفا اليرقة بتاع البرغوت هي اللي بتاكل وتلتهم. اليرقة بتاع البرغوت هتاكل البيضة ويتكون جواها سيستيسيكويت ولما تكبر بقى تبقى أدلت زي كده ونط في الأكل ساتك تتغيري بعد ما سألك بشاكل زي البلي ياخد يقول له مش هو اللي ياخدها ده بنته. البلي لارفا هي اللي بتاكل البيضة والسيستيسيكويت تتحول جواها لما تكبر وتبقى عضل هيبقى برضه جواه سيستيسيكويت تنط في الاكل اكل حاجه بقيت. يقول لك انت عشان تتعيد تاكل براغيث هو سيستيس الكويد، يبقى اول انفكتيف ستيج عندك اسمها سيستيس الكويد هو البراغيث. تتعيد يقول لك في انذر انفكتيف ستيج البيضه، البيضه انفكتيف تومان زي البيضه بتاعت مين؟ زي البيضه بتاعت كينيا سوليا. خدنا بيضه قبل كده انفكتيف اخذنا كينيا سوليا. كينيا سوليا خدت كم بيضه انفكتيف تومان؟ كينيا سوليا وايه كمان؟ يوز بيضة انفكتب ايه؟ لما انك قدها اولا هعملك سيروزيس ايه بتاع تيكاكوك كستاكولها هعملك حداتي لوزيس عدد يعني. الرابع بيضة تاكولها تعديك، واخر بيضة في سيستودة. اي سيستودة تاكل الاربع، تاكل الاربع اهو تاكل الاربع، لكن في اربع بيضات انفكتب. تاكل البيضة بتاع النينة تتعيش، تاكل البيضة بتاع المارتسيبس تتعدي يجيلك سيلوز، تاكل البيضه بتاع الكينكوكس يجيلك هيدايتس، تاكل البيضه بتاع كينيا سوليا يجيلك اربع بيضات انفكتد. فلوز فلوز تاكل بيضه؟ لا ولا زيرو روز الكويت تاكل بيضه. تاكل البيضه ازاي؟ قديمه حد يقول لي ازاي؟ تاكل البيضه بتاع اتش نان ازاي؟ اوتو انفكشن او كونتامينيت ادي وزي ثانيه سوريا. بص بقى هنا بقى جديد ايه بقى؟ طب انت بتاكل البيضه كل البلد تهضم على ايه يا جماعه؟ كلكم شايفين الرسمه اللي تحت ديت؟ انا عاوز كلكم تبصوا على اللي انا رسمه تحت ده. لو بصيتش على الحته دي يبقى مش هينفع حاجه، عارف اللي مش شايفها يوم مروح. انا اكلت البيضه دلوقتي دي الانتستين بتاعتي، الانقص فيه دهوت البيضه اتهربت، الانقص فيه اللي هي دهوت يجي يخرم الانتستين بكتير قوي، يخرم لك الميكوزا ويستخبى في الصاب ميكوزا ويعمل سيستيس الكويت قدامك هو سيستيس الكويت في الصاب ميكوزا. بعد اسبوع بالظبط سيستيس الكويت ترجع تاني لليومن وتدي أضل هيبنوز بسكين. لو سألت كانت البيضة بتاع الاتش نانا الأنفس فيه ما يخرمش الانتستين كومبليتلي نو يدوبك يخرج من ميكوزا ويقعد في صف ميكوزا يعمل سيستيس الكويت لمدة أسبوع برضه هيبنوز بسكين، ترجع لليومن تدي أضل هيبنوز بسكين. يعني لما ناكل البيضة في النهاية تديني إيه؟ في النهاية أضل ولا لارفا؟ أضل في النهاية عندي أضل. ففي البيضة بتاعتين يا سوليا تاكلها تعمل لك سيستيس الكوليس لارفا إلى الأبد، معايا؟ البيضة بتاعتين يا سوليا كان بيضة قوية في يا سوليا، البيضة تخرج من الانتستين كومبليتلي وتروح عن طريق السيركيليشن للمصل تعمل لك سيستيس الكوليس. لكن البيضة دي بتاعت مين؟ بتاعت نانا. طب هنقول كلك انا بتاعت ديليك رجاي تقول لك يا دوبك يا دوبك تخرج من الوجود بتاعك تعبت تعبت اقعد بقى تعمل لك بعد اسبوع ترجع تدي قرض. يبقى انت لو كانت البيضه بتاعت تي بتاع الهينوتريس نانا هيكون لك قرض، هيبقى عندك قرض في الانتستين معايا، واول مره تاكل بيضه يبقى عندك قرض. كانت البيضة قبل كده كان عندك لارفا سينيورس، كانت البيضة بتاع الاكينوكوكس كان عندك لارفا اسمها هيداتس، كانت البيضة بتاع كينيا سوريا كان عندك لارفا اسمها سيستيسيكا سيروسيس سيروسيس. لكن اول مرة تاكل بيضة تتعيد البيضة يبقى عندك ادل، تبدا عندك ادل زي ما انت شايف. يبقى هنا في كام انفكتيف ستيج هنا في المرض دوت؟ اثنين سيستيسيكويت لو كانت براغيث ديك ادل، تاكل ايج يديك ادل. تو انفكتيف ستيجز بكام ديزيز؟ بوان ديزيز، وان ديزيز عندك ادل. لكن في كينيا سوليا كان تو انفكتيف ستيجز بكام ديزيز؟ بتو ديزيز. لو كنت كلت البيضة تعمل لك مرض اسمه سيستيس الكوليس يبقى شكل، ولو كلت بورد فيها لاربا يديك ادل من التست ده مرض تاني يبقى شكل. 15 years old, you have two infective stage with two diseases. But when you have two infective, one disease. Cult of Marfa is the other. Cult of Breda is the other. سؤال يقود السيستس الفول عندك لمدة اسبوع في الصفر يجوزة اهو عندك لارفا لمدة اسبوع في الصفر يجوزة لما السيستك اسمك ايه الاسبوع دوت زيبيليف ولا انترميديت روز عندي لارفا لمدة اسبوع فانا اسمي انترميديت روز وجود الاغطى عندك في التستس فانت اسمك ايه ديفنتيف يبقى التاني يجوزة بتكون عندك سيادتك بتشتغل خلي بالك من كل كلمة بقولها لك لأن ممكن أعطيك عن إم إس كيو ولا سؤال تعرف تجاوب ولا تكون فين نعمل بالأطفال إم إس كيو يبقى دلوقتي دي تاني جزء تاخدها في منهج سيادتك تشتغل ديفنتيف وإنترميديت بوست في نفس الوقت ديفنتيف لأن عندك أدر إنترميديت لأن عندك لارفا في الصف الجودة مدة أسبوع يا سبك يا لارفا اللي في سبك الكوزة دي يا جماعة على مدة اسبوع على مؤقت ولا مستديم بقى مؤقت لان تعمل لي حاجة ما تعملش حاجة نوع اوزس اوزس يعني مرض نتيجة وجود لارفا انا هنا عندي لارفا بس ما تعمليش مرض في سبك الكوزة ده قاعدة مؤقت فهي دي لما تبنى في دي مرض في الاكتسكو يبقى هنا ما فيش اوزس لان انا انترميديت كوزة لارفا ما تعمليش مشكلة سيادتك عشان تتعدي ممكن تاكل بلاغيت في اساسيس الكويت ممكن تاكل البيضة الكونتامينيتي فود ممكن تاكل البيضة بالاوتو انفكشن اوتو انفكشن يبقى في ثلاث طرق للعدوى معايا في تو انفكتيف ستيجز يعني سهلة الانتشار في بلدك عشان كده اشهر دودة في بلدك سوري قوي أشهر سيستودا في بلدك هاي منوط بسنينة The commonest tip wound in Egypt أشهر دودة شرطية في مصر نانا أقول لك ليه؟ أقول لنا فيها دكتور شرط طرق العدوى وتو infective stages يعني سنة الانتشار بسهولة أو نتعيد أشهر سيستودا في بلدك أنا غلطت بكده قلت أشهر دودة سيزون بس عشان يبقى مفيش منازع للسيزون قلنا اشهر دوله سيزون كده انا هشتكي بايه لو عندي هرمون بسنانه يا جماعه هشتكي من الثقره الصاعده بتاعتي من ده عشان فين هشتكي من دايريه بوكسين كوليك حجمها من 1 ل 8 سم ضعف هل في اوبستراكشن بلوزوكويت ولا ممكن تعمل لك اوبشن بالتسريب تعمل ابسوربشن بعض البرودكت في جسمك انزايم في جسمك تعمل لك نيرفس ريتابيلتي معايا العيان اللي عنده هينولدس نيلا لو عملت له ستول اكزامينشن تلاقي حاجه واحده اللي هي ايه؟ تلاقي جرافيك ده جرافيك ده العيان ده تعالجه بايه يا سعاده الباشا؟ قلنا ثلاث أدوية ينفع كل السيستولة ثم ثلاث أدوية دودة مايل هتبرين برازي كوانتيل شو واحد تحب الشباب هتبرين خلينا رجع هتبرين عايا نيكلوزا مايل كنت بدي أربع تيراف سينجل دوز يطمقه فاكرين صح لكن هنا في الكتاب يقول لك تبدي العلاج لمدة اشمعنى المدة دي؟ المدة دي مش تلاقي صور عشان الأربع المدة دي زمانكم بيقول لي ان الجلوزة مايل ده دكتور بيشتغل على الأدلت بس انا اخدت سنجل دوز النهاردة الادلت هتموت السيستس الكود اللي مستخبيه في الصف يكون هتموت عشان موتها بعد اسبوع ترجع يبقى انا لسه عيان يبقى عشان كده العلاج مده اسبوع او 10 ايام بحيث كل اللي مستخبي يكون راجع عند حضر والعلاج اصلا يبقى اول مره تاخد العلاج الدوز ما يقول لك دي مده اسبوع قبل كده كله كان يقول لك سنجل دوز لكن هنا ليه مده اسبوع لان دي نظره مستخبيه العلاج مش هيأثر فيها بعد كده اوقف انا العلاج وما لسه عيان لا تديه مده اسبوع وعشرة.